يعني الذين يستعملون السلوك أو السلبية أو كذا، الحقيقة ما أجد شيخ الإسلام يعبر بهذا، لأن يعني هم أصحاب المنطق أو لتأثروا بالمنطق أو بعلم الكلام. ما نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الأخ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فرد من أفراد المسلمين يبحث عن حقيقة ما نحن فيه من ضعف، ماذا تقول له بعد إصلاح نفسه؟ الله المستعان. سبب ضعف ما نحن فيه عدم الاتفاق، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. فلو أن 72 فرقة عادت إلى أهل السنة والجماعة لكانوا أقوى ما يكون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، إلا أن يكون بعضهم نعم يسفك دم بعض أو يسبد بعضا إلى آخره. فما حصل من يعني ضعفنا هو بسبب يعني أن المسلمين تنازعوا أو أكثرهم يعني افترقوا على 72 فرقة، هذه كلها في الأهواء، ونازعت أهل السنة والجماعة لم تجتمع على ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو شهادة وهو الإسلام الكامل، الإسلام الخالص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء أعجبوا بأهوائهم وفارقوا أهل السنة والجماعة أي نعم في ما هم عليه من الصراط المستقيم. هذا هو سبب الضعف، الفرقة. حتى هذا معروف يعني لدى العقلاء، يقال أن رجلا جمع بنيه عند موته وجمع لهم رماح بعددهم أو رماح متعددة، وجمعها سوية وعرض على الأول أن يكسرها وهي مجتمعة فما استطاع، وعلى الثاني ما استطاع، وعلى الثالث، حتى كلهم لم يستطيعوا أن يكسروها مجتمعة، ثم فرقها وأعطى كل واحد الرمح فكسره، فأنشأ عند ذلك قال يا بني اجتمعوا فإنكم إذا اجتمعتم فإنكم لا تغلبون، يعني لا تكسرون، إن الرماح إذا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرت، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. معروف أن يعني الاجتماع على الحق هو أقوى ما يكون، والشاهد التاريخي للمسلمين لما كانوا فرقة واحدة تحت إمام واحد تحت أي نعم، كانوا يعني قد كسروا كسرى وقصروا قيصر وكانوا سادة العالم، يحتكم إليهم العدو طمعا في عدلهم ويحتكم إليهم الصديق من باب أولى. الله المستعان. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده وأن يجمعهم على السنة والجماعة. وأحسن الله إليك وجزاك خيرا. نعم. يقول إيش انتشر بين شباب بلدتنا ما يسمى الشك بالزوجة، فأصبح غالب الشباب يخافون من الزواج خشية الخيانة الزوجية، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه. فالإنسان يجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، ونهى عن مثل هذه الشكوك، وبل يعني ورد أنه إن تتبع عورات أهله أفسدهم. فالإنسان أن يعتمد على الله ولا يشك ولا يعمل إلا بما يعني تبين له وظهر وعلمه. الله المستعان. لا، هذا شبهة، هذا شبهة، لا ينبغي يعني أن يمتنعوا من الزواج خشية الخيانة الزوجية، هذا كله والعياذ بالله يعني وسوسة. قال لي أعطيت بعض الجواب، المسألة تحتاج إلى محاضرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل اعتمر في شوال ويريد الحج وهو من الطائف، اعتمر ورجع إلى الطائف، فهل عليه هدي إذا حج مفردا، يعني ما كرر العمرة، أحرم بالحج من ميقات أهل الطائف وهو وادي المحرم مفردا بالحج وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، وبعد أن يرمي ويحلق، أو بعد أن يرمي ويطوف، أو بعد أن يرمي ويحلق ويطوف، نعم، فيكون مفردا، لا هدي عليه، لا هدي واجب. ما إذا يعني أراد أن يتطوع فباب التطوع يعني الحمد لله واسع ومقبول. بعض المأمومين في صلاة الجنازة يرفع يديه بعد تكبيرات الإمام، وبعض لا يرفع. ما الصحيح أن كل تكبير حال القيام في الصلاة أنه ترفع الأيدي عنده في حال القيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقدت حذائي في المسجد النبوي، فهل يجوز أخذ حذاء آخر مما يلقى في القمامة؟ لا ينبغي لك، يعني حتى قال العلماء من وجد حذاء مكان حذائه فهو لقطة، ولقطة المدينة ولقطة المسجد الحرام يعني شأنها عظيم هنا. لكن الأولى أن لا تأخذ يعني من مما يرمى في القمامة الذي رماه عليه المسؤولية، لأن يعني بعضهم قد يعني يكنسون أو يلمون هذه الحذيان ويرمونها، حقيقة ما يضيعونها على أصحابها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل في المدينة وأتردد على المسجد النبوي في كل يوم، فهل يجوز لي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم كلما صلى في المسجد النبوي زرت يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة للآفاقي، إذا جاء يعني من سفر جاء كما فعل ابن عمر يزوره مرة واحدة ولا يكرر. يقول ما حكم شراء الفيزا ثم بيعها لآخر مع زيادة في المبلغ يتكسب؟ هذه خيانة. الفيزا تمنحك الدولة فيزا لتستقدم عاملا تحتاجه أو فنيا تحتاجه ثم تذهب وتبيعها لآخر بمكسب، هذا في الحقيقة يعني أولا لا يجوز، ويتضمن يعني مآثم، يتضمن جرائم كثيرة. ومن أسوأ هذه الجرائم أنه يفتح باب الفساد، يفتح باب الفساد في المال، أي نعم، وباب الرشاوة، ويتضمن الخيانة، ويتضمن أشياء عديدة. لأن هذه الفيزا حينما تمنحك الدولة فيزا إنما تمنحك لحاجتك وأنت كفيل من تستقدمه، فإذا كنت تتربح بها ويكون لك جاه أو ترسو بعض يعني ضعاف الذمم فيعطونك عدد كذا فيزات هذا لا يجوز. الله المستعان.